شفاه دياه لانا وفضله هدانا ونالنا الهانا زهرات من روضه يا سعد من جنى يوهب المعروف للقريب بعطفه وجوده بفكره القريب خيركم من يوهب المعروف للقريب بعطفه وجوده بفكره القريب وعقله القريب ليس يستريب أن تنظر الدنيا له وصوبهم بكل حب غد كل سائر وجاز أهلك الكرام دائما بخير وصوبهم بكل حب غد كل سائر وما هناك ضير أن تلتفت للغير وهات لحنك الجميل يا حادي الطير حبيبة الحنان لزوجتي لإخوتي ودون من فينا لوالدي لأمي الحبيبة الحنان لزوجتي لإخوتي ودون من فينا أشر بالبنان فيخفق الجنان أشر بالبنان فيخفق الجنان إلى السماء أرتقي لألكم العنا خيركم لأهلي وخيركم آلة هكذا الحبيب زفى هديه لنا خيركم لأهلي وخيركم أنا هكذا الحبيب زفى هديه لنا وفضله دنا ونالنا الهنا زهرات من روضه يا سعد من جنى.